نعم ولها افراد، يعني هي باعتبار افرادها واحادها صفه فعل. شيخ وهذا مثل القران، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله سبحانه وتعالى خلق رحم انزل في الارض رحمه واحده يرحم بها عباده. نعم. فارفع انك تسال الرحمه يرحم بها عباده من فيها. نعم. الخلق هنا بالنسبة لصفة الله عز وجل أنه اتصف بها، خلقها يعني اتصف بها. ولما كانت الرحمة في الأرض مخلوقة أطلق الخلق على الرحمتين جميعا، فالخلق باعتبار إضافة خلق الرحمة باعتبار إضافة الله من باب اتصافه بها، وخلق الرحمة التي في الأرض واضح أنها مخلوقة. هذا أحسن ما يجاب عنه، فيقال كلمة خلق لفظ مشترك يفسر باعتبار رحمة المخلوق، يعني الرحمة التي في المخلوق يفسر على وجه، ويفسر باعتبار الرحمة التي لله عز وجل على وجه آخر.